قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ولكن عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من Oh, كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا ولا ت تكونن من وإن يردك بخير خير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد يشاء من عبادي يصيب به من يشاء قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ما طلت إلا

لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا والمقيم بمركز مدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ. الإذاعة السلطانة غرفة كهربائية ومحطة كذا الفخمة إدارة أولاد العمائي المقيمين بكفر الباب. مخازن فرش الكبرى وكسر ضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية. إدارة الحاج حمد أبو شاور المقيم بديم الشرق مركز بكرنس. الخدمة في مكان ممتازة إدارة البدوي نعيم المقيم بكم بني مراس مركز المنصورة. شكر الله سعيكم جميعا. Yeah.